في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذه الليلة المباركة التي إن شاء الله نبدأ فيها بمسائل شروط الصلاة. في الدرس الماضي كان هناك بعض التساؤلات والإشكالات طرحت في بداية الدرس حول مفهوم الشرط والفرق بينه وبين ما يشبهه، إن كانكم تذكرون. أولا، وش اتفقنا على تعريف الشرط؟ أو تعرفون من تعريف الشرط أنه هو شيء ملتبس مع السبب والمانع لا يمكن ضبطها؟ طيب وش التعريف المشهور عند متأخرين؟ أيوة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. عندكم اقتراح آخر لتعريف آخر؟ ما لا يصح الشيء إلا به، يختلف عن الركن. وليس من جزئه أو جزء ماهيته. طيب، يختلف عن السبب. شرط سابق. الشرط أقرب للعلامة في التعريف اللغوي. سمي شيخ. طيب، نفسه يلتبس بالسبب. السلام عليكم. مستمرا. طيب، ممكن إذا قلت حكم ظاهر منضبط لا يصح الشيء إلا به، في هذه الطريقة تخرج السبب، السبب يعلق الحكم به، وهذه موجود مثل التعريف هذا لبعض المتقدمين. هو إذا حكم أي ممكن، لأنه حكم الطهارة وحكم، إذا أردت تتخلص من حكم دوما عبر بشيء، شيء ظاهر منضبط. طيب، على أي حال الآن عرفنا عموما ما الذي يريد الفقهاء بالشرط. الفرق بينها وبين الأركان واضحة بالنسبة لكم، الركن جزء الماهية، وأما السبب فهو ليس جزء الماهية. السبب يكون قبله، عفوا، الشرط يكون قبل العبادة، قبل الصلاة، ويستمر أثناءها، والأركان تكون أثناء العبادة. طيب، ما رأيكم في النية؟ ما رأيكم في النية؟ هل النية مثلا ممكن نخرجها من الشروط ونجعلها في الأركان كما فعل بعضهم؟ عند بعض الحنابلة أن جعل النية ركنا لا شرطا. ما رأيكم بكلام؟ يعني أن تؤيد ولا ترفض؟ كلام لا وجه. ما وجه يعني وجاهة قوله؟ النية أثناء الصلاة. طيب عند الحنابلة يجون قبلها كما عندك في الروض سيتخلصون بهذه ها؟ النية جزء من الماهية ولا خارج الماهية؟ خارج ما قارب الشيء أعطي حكمه، أو نقول مثلا إنها لا خارج، هي خارج الماهية. كيف؟ فيها التباس. أو نقول إن الماهية الشرعية مرتبطة بالنية. الحقيقة أنا عندي إشكال في جعل النية شرطا، وقول من قال وإن كان قولا غير مشهور أنها ركن، قول وجيه إذا تأملناه وحاولنا نستقل بتعداد الشروط من جديد سنرى أن قوله له وجه من النظر، وإن كان يحتمل بعض الإشكالات، منها أن النية عندهم تبدأ قبل الصلاة وركن الشيء إنما يكون معه أثناءه لا يكون قبله، هذه إشكال جيد. لكن أيضا كونها جزء الماهية هذا في حد ذاته تحتاج تأمل، خاصة الماهية الشرعية. أما الصورية مجرد الصورة لا نسميه، على أي حال تأملوا فيها، وإذا وصلنا للنية نتأمل. كيف؟ ما عفوا ما فهمت. لا، من أشياء الفروق بين، ليش أنا ركزت على الماهية، من الفروق الأساسية بين الشرط والركن أن الركن جزء الماهية، أما الشرط يكون خارجي. هذا من الفروق المؤثرة. فإذا رأينا لهذا الفارق أنه جزء الماهية، فالنية إذا نظرنا إلى كونها عبادة شرعية فالنية جزء منها، جزء أساس. وإذا إذا نظرنا لل أن السبب يتقدم، أن الشرط يتقدم مشروط ويكون أثناءه، والركن يكون مع المشروط أنه جزء ماهيته، فوجدنا أنه فعلا لا شبه بالسبب. واضح ليش أنا كنت أركز على جزء الماهية؟ طيب سم. هذا بالعكس يقويه، لأنهم يشترطون لا يجيزون التغيير من الأصغر للأكبر، وعندهم شروط كثيرة في من أكبر الأصغر، لأنه داخل يدخل. لأنه أداء ذات الصلاة، إذا قلنا أنها يروح لجزء من الماهية الشرعية، فهو ينظر يعني إلى ذات الصلاة نفسها، فهو أول ما أداها على بداها على أنها فرض. فلو أراد أن تكون نافلة ينتقل بهذه النية، قلنا لا، الأمر يفرق. جيد، وجهة نظر جيدة. لكن أيضا الركان أحيانا تنتقل إلى بدله، كما تنتقل من القيام للقعود نحو ذلك. لكن وجهة نظر يعني في محلها. أنا سأركز عليه اللي سيكون مؤثرا الحقيقة ما يأتي إن شاء الله في الفرق بين الشرط وعدم المانع. طيب لماذا عبر بمنها في البداية؟ قال ومنها لأنه ترك، وهي الإسلام والعقل و التمييز. ممكن التمييز نقول ولا بلوغ؟ تمييز، التمييز. طيب هذه الشروط من أي أنواع الشروط؟ ها؟ شروط التكليف، شروط صحة ولا شروط وجوب؟ شروط صحة، شروط صحة فأغفلها. طيب لأنها معروفة وتتكرر في كل العبادات فلا داعي لتكرارها. طيب لا أصلا ما ذكرنا البلوغ، تمييز، تمييز. طيب ما الفرق بين الشروط والأسباب؟ أنت ما تلاحظون أنه ما ذكروا أسباب الصلاة؟ وش سبب الصلاة؟ ما سبب الصلاة؟ الصلاة ما سببها؟ نتكلم في الصيام سبب وفي الزكاة، طب الصلاة وين سببها؟ لماذا لا يتكلمون عن السبب؟ أنا أكرر النقطة قلتها لكم مرارا، الفقهاء خاصة الفقهاء المتكلمين لا يسيرون على السنن الذي يقررونه في الأصول تماما وبدقة. نلحظ ذلك في التعريفات بوضوح، صح ولا لا؟ لهذا يندر من الفقهاء من يتقيد بالحدود المنطقية وبالرسوم المنطقية قليل، وذكرت لكم مثال منهم من القلة هؤلاء ابن عرفة المالكي. أيضا أحيانا في تعداد الشروط عندهم نوع تجوز، لكن أنبه إلى أن التجوز عندهم في تعداد الشروط ليس كالتجوز في إيش؟ في التعريفات، لأن التعريفات غالبا لا يترتب عليها أحكام، وإنما يترتب عليها التصور فقط وإن كان مؤثر في فهم الحكم، لكن الشروط سيترتب عليها أحكام. ولهذا كلما كان الشرط أو السبب سيترتب عليه أحكام وخلاف طويل سيركز الفقهاء في تحريره، كلما كان السبب أو الشرط يترتب عليه خلاف أو تفريعات أو كذا ستجد أن الفقهاء سيعتنون في تحريرها. طيب أرجع إلى شروط الصلاة، ما سبب الصلاة؟ وش السبب؟ ما سبب الزكاة؟ وجوب الزكاة بلوغ النصاب، وشرطه حولان الحول. طبعا هذا في الجملة، ولا في تختلف من يختلف من مال المال، لكن هذا في الجملة جيد. طب ما سببه؟ ما سبب الصلاة؟ ما سببها؟ دخول الوقت، أقم الصلاة لدلوك الشمس. طيب سؤالي، جعلوه سببا أم شرطا؟ لكن عندك الآن في الزاج شرط، وهذا عادة الفقهاء يجعلون دخول الوقت شرطا مع أنه سبب. طيب ما الفرق بين السبب والشرط؟ أولا هذا وجه الاتفاق بينهما، كل منهما يتوقف الحكم عليه وينتفي بانتفاعه، صح ولا لا؟ وش تعريف السبب؟ أنا أعرف أنت التعريف هذا سبب إشكال في ضبطي، لهذا لعل الأنسب أكتبه. إيش؟ يلزم؟ أي نعم، من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. طب الشرط يلزم من عدمه العدم، صح ولا لا؟ يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. طيب ما يحتاج يعني لا ندخل في شرح التعريف، خاصة إشكالية كلمة لذاته ونقاش الأصوليين في المراد بها، لكن أريدنا أن أصل إلى وجه التشابه. ما هو؟ طيب إذن هذا وجه التشابه، أنه يلزم من عدم العدم، صح ولا؟ فالحكم يعني محتاج إليه ويتوقف عليه، فإن لم يوجد انتفى الحكم. في إشكال في النقطة هذه؟ طيب الآن يبقى الفرق بين الشرط والسبب. ما رأيكم في كلام القرافي هذا؟ يقول القرافي: السبب يناسب الحكم في ذاته، والشرط يناسبه في غيره. مثل النصاب مشتمل على الغنى في نفسه، والحول مكمل لنعمة الملك. أذكر في الفروق ونقل عنه جمع من الأصوليين. ما رأيكم في هذا التفريق؟ كلامه صحيح؟ هل يضطرد؟ جيد. طيب أين سينتقض؟ طيب من يشرحه قبل؟ من يشرحه؟ هاي جماعة، جماعة يشرح الفرق، يقول السبب يناسب الحكم في ذاته والشرط يناسبه في غيره، مثل النصاب مشتمل على الغنى في نفسه والحول مكمل لنعمة الملك. هل يقصد بذلك أنه يجعل السبب يعني هو العلة في قوله؟ لا تدخلني في القضية. لا لأن السبب، هل السبب هو العلة؟ لا نقصد كلام طلابي. طب سؤال، خل هالمسألة، هل السبب هو العلة؟ لا إجماعا. لا طبعا، من قال إن السبب هو العلة خطأ، ومن قال إن السبب ليس علة خطأ. السبب من إطلاقاته العلة، يعني العلة يطلق عليها سبب أحيانا، لكن ليس كل سبب علة. طيب تفضل، هل يريد أن السبب هي العلة؟ فعلا كلامك جيد، ولهذا لو قرأت باقي كلامه يدور حول العلة، ولهذا ذكر كيف تفرق بين العلة، كيف تفرق بين، تعرفون العلة المركبة والعلة المتعددة، ذكر بعده كيف تفرق بينها. نعم يميل إلى ذلك، لكن هل هذا مضطرد كلامه مثل ما ذكر بعض الإخوة؟ هذا الحقيقة فيه إشكال. قالوا هذا يضطرد في السبب المعنوي كما ذكرت اللي هو العلة، لكنه لا يضطرد في السبب الزماني، صح ولا لا؟ هل يمكن أن نطبق هذا في الصلاة؟ الكلام هذا غير دقيق في الصلاة ولا يمكن تطبيقه، ولهذا من اعترض قال إن هذا الكلام نعم فعلا جميل إذا كان السبب علة، أما إذا كان السبب، لأنه فرق بين السبب المعنوي والسبب الزماني، قال إذا كان السبب زمانيا لا يصح. طيب ما عجبكم تعريف أو تفريق القرافي، هل عندكم تفريق آخر؟ نخرج من المتكلمين ونذهب للحنفية، ممكن عندهم شيء أجمل ودق. سمشة، السبب يكون خارج مقدور الإنسان، ممكن يصاب من مقدور الإنسان، وأحيانا الشرط قد يكون خارج ولا ما يكون، يكون لكنه جيد، يعني ستجد أن كثير من الأسباب خارج مقدور الإنسان لكن الشروط جيد. البزدوي يقول أن السبب ينسب الحكم إليه، يمكن تنسب الحكم إليه، تقول صلاة الظهر صح وصوم إيش؟ صوم رمضان. طيب يقول يمكن تنسب الحكم، لكن لا يمكن تنسب إلى الشرط. طيب هذا قد لا يتأتى معنا في كل مرة. أيضا ذكر تفريقا آخر قال ويتكرر بتكرره، كلما زالت الشمس كلما وجب عليك الصلاة، وكلما توضأت هل تجب عليك الصلاة؟ لا يتم. ولهذا ممكن لكن نضيف أنه يتكرر بتكرره، طبعا إذا استوفى السبب شروطه، لأنه أحيانا لا هذا شوي، لأنه أحيانا يكون السبب، عفوا الشرط يكون شرطا للسبب وأحيانا يكون شرطا للحكم. فإذا كان الشرط سببا، عفوا إذا كان الشرط شرطا للسبب، لابد أن يجتمع هذا السبب مع جزئه، أو عفوا مع شرطه، حتى يتكرر الحكم بتكرره، كما قالوا إن مثلا بلوغ، عفوا حولان الحول سبب، يكون قد يكون سببا، عفوا شرطا للسبب، لابد أن يجتمع معه حتى نقول بتكرر الحكم بتكرره. ما يحتاج ندخل بالتفاصيل، لكن أنا أقول أني أشعر أن تعريف البزدوي على أنه قد يورد عليه بعض الإرادات لكنه أوضح، ويمكن أن تفرق من خلاله بين السبب والشرط، أليس أوضح من القرافي ولا مو أوضح؟ طيب النقطة الثانية وهي الأهم عندي، ما الفرق أو نأخذ هذه قبل، ما الفرق بين الشروط اللغوية والشروط الشرعية؟ سم أي نفسه يقول الحول، عفوا النصاب جاء معه شرطه، الحول يتكرر به، لكن مجرد الحول، الحول لا يمكن أن تقول تمام النصاب هو شرط له، لأنه شيء طردي لا أثر له في هذه النقطة. فالبزدوي شوفوا دوما في التفريقات وكذا ستجد عفوا في التطبيق الأصولي ستجدون الحنفية أدق وأحسن. والسبب ايش رايكم؟ ها نعم طريقتهم ابتدأوا بالفروع فأخذوا منها أصولا، فأصولهم عملي في البداية أصلا القضية ولا خلاص يكفي هذه. فستجد أن الحنفية أحيانا تطبيقاتهم، لماذا القرافي تلاحظون القرافي في الفروق أصوله عملية وتطبيقات، وتجد أنه فعلا عندما تقرأ في الفروق تشعر أنك تقرأ أصول تطبق وتحتاج إليه، شو السبب؟ بينما أحيانا تقرأ عند بعض الأصوليين مثلا صفحات ثم تقول طيب بعدين، طب كيف انطلق من التفريق؟ كثير من الأصوليين عنده يذكر فروق بين مسائل لكن لا تجدها واقعية، يعني عفوا لا تجد سهولة تطبيقها أو قربها من الواقع في أمثلة كثيرة. السبب أن القرافي إنما ألف الفروق بعد الذخيرة. نعم الذخيرة تعرفون كتاب فقهي مالكي موسع، فاستنبط الفروق أخذها أثناء يعني تأليفه للفروق، فبعد أخذ منها الفروق وألف كتابه حمكم الله. ولهذا تجدون كتابة أيضا موجود في فروق أصولية وفروق فقهية، وإن كان يغلب عليه الفروق الأصولية. طيب الشروط الشرعية والشروط اللغوية ما الفرق بينها؟ اليوم قلبناها أصول. عائشة الشروط الشروط ها لا يترتب عليه أمور ودنيا شيء. طيب خلونا نأخذ الفروق أولا، الشروط اللغوية تكون بصيغة الشرط، يعني هي مثل ما ذكر هي يعني شرطها لفظي لابد أن تكون بصيغة الشرط، متى تأتي أكرمك نحو ذلك. ولهذا الشروط اللغوية غالبا هي أسباب، الشروط اللغوية أسباب، ممكن أحد يأتي بالآيات مثلا آيات فيها شرط أي طيب أعطني شيء يترتب عليه حكم، فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، هذا في الحقيقة أنه علة لجواز سبب لجواز القتل. طيب أيضا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه سبب، فإذا تطهرنا فأتوا سبب لجواز التطهر، فستجدونها أسباب. وقد يكون قد ما يتضح أحيانا قد يكون السبب الشرط اللغوي ليس سببا مباشرا وإنما سببا لسبب، مثل من شهد منكم الشهر فليصم، هذا سبب، لكن في نفس الآيات من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هل الفطر سبب لعدة من أيام أخر أو العدة من أيام أخرى سبب أو ما لها ارتباط؟ أو فأفطر فعدة فهو سبب لسبب محذوف. أحيانا قد تشكل عليكم السبب أن البلاغة القرآنية يحذف أو يحذف من خلال تجدون آيات كثيرة حذف منها الأشياء البدهية المعروفة، فقل نضرب بعصاك البحر فانفلق ونحو ذلك، تجدونه فضرب فانفلق، الأشياء هذه المعروفة لا تذكر، فقد يكون في مثل هذه الحالة يكون الشرط اللغوي سببا لسبب، يعني سبب السبب. طيب أيضا الفقهاء والأصوليون متى يستخدمون السبب، عفوا الشرط اللغوي، عفوا متى يقولون الشرط ويريدون به الشرط اللغوي؟ هل دوما إذا قال الفقهاء وهذا شرط إنما يريدون الشرط الشرعي؟ ها؟ ما في استثناءات؟ وهل دوما أهل الأصول عندما يقولون هذا شرط إنما يريدون الشرط الشرعي لا الشرط اللغوي، هل هذا مضطرد؟ أيوة، أين هذا؟ في النكاح قد يذكرون الشروط الجعلية، ممكن تجعلها كلها. طيب أيضا شروط في الطلاق، إن دخلت الدار فهي طالق، هذا شرط لغوي ولا شرط شرعي؟ لغوي. وهذا سبب سيكون ولا شرط؟ شرط. طيب هل أهل الأصول يذكرون الشرط ويريدون الشرط اللغوي؟ ها؟ بتاتا؟ يعني دوما الفقهاء المساكين اللي ما عندهم دقة، وأهل الأصول الدقيقين إذا تكلموا في العموم والتخصيص العلوم ونحو ذلك وخصصوه بالشرط، أي شرط يريدون؟ أي شرط يريدون؟ أي نعم، الشرط اللغوي، إنما يريدون الشرط اللغوي. طيب الآن عندنا ما الفرق بين الشرط وعدم المانع؟ ما الفرق بين الشرط وعدم المانع؟ هل الشرط هو عدم المانع؟ ما في فرق بينها؟ مما المانع؟ أنا أعرف أن المانع والشرط واضح الفرق بينها، هل عدم المانع هو بمعنى الشرط؟ ترى يا جماعة لا تحسبون المسألة واضحة ومسلمة، بعضهم يقول شو الفرق؟ لو أخذنا مثلا عدم الكلام في الصلاة أو عدم الأكل، ألا يمكن أن تنطبق عليه شروط يعني تعريف الشرط؟ ها؟ ممكن عدم الحدث نفسه الطهارة، ألا يمكن أن نقول من شروط الصلاة عدم الحدث؟ شو رأيكم؟ هل هما بمعنى واحد؟ ممكن. ترى يا جماعة مثل الرافعي جعل عدم المانع شرطا، الظاهر من صنيع النووي في المنهاج، وإن كان لم يصرح، ولهذا بعض الشراح قالوا أنه يعني مجازا عدها، بعدما انتهى من الشروط على طول مباشرة ذكر موانع. فهل يريد أن هذه الموانع عدمها شرط؟ يا جماعة النووي هذا كتب متأخر الشافعية دارت عليه، شو رأيكم؟ يقول لك شو الفرق؟ مؤدى واحد. لماذا تتعبون الطلبة بالتفصيلات والأخذ والرد؟ اجعلوها اقربوا الموانع، اجعلوا عدم المانع يكون شرطا وانتهينا. أو ذكر الشرط يفهم من عدم المانع، يعني نقول عدم الوضوء مانع، أليس من شروط الصلاة عدم الكلام؟ مثلا عدم الوضوء مانع، عدم الكلام أين عدم الأكل، كل شيء عدم أين ممكن؟ كيف عدم الشرط مانع؟ قد. شو رأيكم؟ طيب شو رأيكم نكتب تعريف الشرط المانع؟ مش تعريف المانع، يلزم من وجوده العدم. طب ولا يلزم، ولا يلزم من عدمه، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته. طيب شو رايكم، شو الفرق؟ طب لو قلبت يعني هل سيختلف كثير؟ الآن إذا عدم المانع ما يلزم الوضوء. بس أنت أنت الآن السؤال هل عكس المانع هو الشرط؟ حاول تعكس التعريف هل يكون هو الشرط؟ وش الاختلاف؟ لا الجزء الثاني قد يكون فيها تشابه. الآن لو عدم المانع. طيب ممتاز. لو عدم المانع نفسها لو وجد الشرط هل يلزم وجود؟ نفسها. وهذا اللي جعلهم يقولون المعنى واحد. طيب يا جماعة سؤال، ما المطلوب الأساسي في الشرط؟ إجادة ولا إعدامة؟ إجادة. وفي المانع إعدام، أن يكون معدوما. طب هذا من ناحية الماهية، من ناحية التصور واضح؟ هل سيكون لذلك أثر؟ إذن هذا المطلوب في وجودي وهذا الموجود في عدمي، هنا عدمي وهذا وجودي، صح ولا لا؟ اترك السبب، السبب الحين جعلناه استقلال، لكن هل الآن المانع سيتردد؟ إذا قلنا إن هذا المراد به وجودي وهذا المراد به عدمي، هل سيترتب على ذلك أثر أو مجرد كلام فلسفة وصفصطة؟ يعني تقول أنه سيرجع المعنى واحدة. طيب شو رأيكم بالكلام هذا؟ يقول الشرط وجودي والمانع عدمي، وعلى ذلك فعدم المانع يكتفى فيه بالأصل والشرط لا بد من تحقق وجوده، وهذه ستفيدكم كثيرا في تطبيقات قاعدة الأصل في الأمور العارضة العدم. هل يمكن نطبق هذه القاعدة في الشروط؟ شو رأيكم الآن؟ أنا بيك تطبق ما سبق على هذه القاعدة. معلش اليوم تعبتكم شوي، دخلت في دقائق. ما سبق وش سبق؟ هذا الكلام إنه يقول المطلوب عدمي وجودي، والأثر اللي سيظهر عندك، الأثر اللي سيظهر عندك أنه في المانع يكتفى فيه بالأصل. يعني الآن واحد يصلي، هل عليه حدث مثلا؟ هل أحدث؟ عفوا، هل عليه نجاسة؟ هل يلزم أن يتأكد 100% أو للأصل العدم؟ طيب وفي الشرط الآن يجب عليه التطهر، صح ولا لا؟ الأصل في الشرط عدمه. لا، الأصل في الشرط إجادة. طيب في المانع لو شك هل هو موجود ولا معدوم وش يكون؟ الأصل عدم، فتصح الصلاة ولا ما تصح؟ طيب في الشرط إذا لم يتأكد ولم يتبين له شيء هل هو موجود ولا معدوم وش الأصل؟ الأصل العدم. طيب وش يترتب على ذلك؟ ها؟ لا يا شيخ، أيضا في النسيان سيترتب على ذلك أيضا، لكن خلوني في النقطة هذه. إذا قلنا الأصل العدم، الآن هو شك في نجاسة، ما تيقن، ما بدأ له شيء، الأصل عدمها ولا وجودها؟ الأصل في الأمور العارضة العدم. طيب إذا قلنا العدم، هل سيكون الآن صلاته صحيحة ولا صحيحة؟ طيب طبقها في الشرط، الوضوء، وضوء شرط. شك ما يدري هو، تذكرون فإن شك؟ طيب ما يدري هو توضأ ولا ما توضأ؟ الأصل لا، ستقول الأصل العدم، لكن هل سيتغير التطبيق؟ عفوا، ستتغير النتيجة. طيب وش يكون الحكم؟ الصلاة، الصلاة باطلة. وهذا هذا الفارق الجوهري بين عدم المانع واشتراط الشرط، ولهذا الدقة أن نفصل الموانع عن الشروط، لأن الأحكام ستختلف. طب حاولوا تشوفون هذه أيضا، هل لها ممكن نطبق تطبيق آخر؟ الأصل في الأمور العارضة العدم، طبعا أيضا على التفريق بين الشرط والمانع. أيضا اللي ذكر النسيان سيؤثر، نسيان النجاسة تذكرون سيؤثر فيها الحكم، أو يعني حتى عندما نرجع، هذا قد يختلف في الترجيح، نسيان النجاسة ونسيان الحدث. هل لو شخص صلى وهو قد نسي أنه محدث هل تقبل صلاته؟ ما تقبل، لا يعذر. ما الذي طب يقال إن الله تجاوز عن أمتي؟ طب لحظة، طيب ما الذي يعذر فيه الآن؟ أنه فعل، أنه صلى وهو محدث وهذا إثم فيعذر في ذلك، لكن هل يعذر في إسقاط الصلاة عنه؟ لا، يطالب، لأن هذا شرط. طيب لو نسي الحدث، ها، أو نسي النجاسة، وصلى وانتهى صلاة صحيحة على خلاف سيأتي في بعض. قبل وش لا لا لا لا هذا شرط الطهارة شرط، فحتى لو نسيه لا بد أن يأتي به يعني يعيد صلى ونسي أنه نسي الوضوء يعني. أي نعم سم هذه إشكال. هل أحيانا بعض الصياغات للشرط غير دقيقة، فهل إذا هل يقبل في صياغة الشرط أن نصيغ بصيغة عدمية؟ هذا إذا كان هذا العدم نريده شرطا بحيث أن نطالب في إيش أن نتحقق وجوده، أما إذا كنا نريد في هذا الشيء أن نطالب بأصل فقط فلا يصلح أن نجعله نعم وجود النجاسة مانع. واضح واضح متى ممكن نجعله شرطا أو لا؟ على حسب تقعيدنا. إذا كنا نطالب بوجوده فلا يمكن أن نجعله مانعا وإنما نجعله شرطا. طيب أنتقل نقطة بعدها وهي اجعلها نفسها ستطبق القاعدة على الشروط الموانع، لكن الأثر والنتيجة ستختلف. لو جعلت عدم المانع شرطا لطولب منك تحقق وجوده. لو قيل لك مثلا إن عدم النجاسة شرط فيجب عليك أن تتحقق من وجود إيش؟ من وجود عدم النجاسة. واضح؟ لكنها ليست شرطا، هي الأصح أن تكون مانعا، لأنك لا تطالب فيها مثل ما تطالب بإيجاد شرط. وضحت الفكرة؟ أي نعم. وين؟ في تفريعاتهم نعم، ولهذا ممكن أن تحاكم بعض الفروع على أنها خالفت التقعيد. وضحت؟ على أي حال الفرق بين الشرط والمانع لا تجد محررا، هو من غوامض المسائل. ولنبه عليه قلة منهم ابن الجار الفتوحي، فلنبه عليه قلة لأنه نبه على الفرق بين الشرط والمانع قلة، وبعضهم حتى يقول لك أنت على الفرق بين الشرط وعدم المانع. ولهذا بعضهم ما يتضح لشيء يتوقف، ولهذا ستجد إشكالات عند مثلا شراح المنهاج في بداية. تعرفون المنهاج النووي؟ تجدون المنهاج النووي يعني منهاج الطالب، ستجد الإشكالات أيضا في بداية الكلام على شروط الصلاة، الكلام على شروط الصلاة. طيب شروط الصلاة طبعا نأخذها على عجلة، الطهارة من الحدث والنجس، الوقت هل هو شرط أم سبب؟ وش رأيكم؟ الوقت هل هو شرط أم سبب؟ سبب. طيب أوقات الصلاة نعرفها كلنا وتفصيلاتها وكذا في التمارين اللي معكم. دخول الوقت يعني الوقت ليس شرطا. أي نعم. وإنما دخوله هو دخول الوقت دخوله. سبب. لكن هنا قال أنها الوقت سبب الصلاة. أي نعم. لكن يعني لا ينبغي أن توجه كثير من الملاحظات أو ملحوظات للمختصرين لأنهم يتحرون قلة الكلمات. هل تريدون أن نوزع الأوراق مرة أخرى، أوراق تمرين مواقيت الصلاة، أو ننتظر الورقة التي مع المهد المنتظر الأخ المنتظر؟ شو رأيكم؟ ننتظر هذا من المنتظر ننتظر، لأنكم ظاهر كتبتوا وحررتوا ولا ما كتبتوا أصلا؟ ها؟ فأتوقع أنه قد يأكل وقتا عن. طب هل أتى المهد المنتظر في المجموعات ولا عجيب؟ شو الموافقة العجيبة هذه؟ طيب أوقات الصلوات، ما الصلوات التي يسن تعجيلها بسرعة أو تقول الأصل التعجيل؟ أي نعم انتبهوا في الأسئلة أحيانا كلها الأصل التعجيل. إذن وتبحث عن استثناءات عدا العشاء والظهر في شدة الحر. طيب بما يحصل التعجيل كيف أقيمها أول وقتها؟ طيب إقامتها أول وقتها وش أول وقت؟ كم دقيقة؟ لا نفرض عرفنا الدقيقة عرفنا بداية بالثانية. طيب الآن شخص يتوضأ أو شخص محترم يغتسل بادر ولا ما بادر؟ يعني باختصار، هل من المبادرة في الوقت، خاصة إذا كان هو يملك الإقامة المجموعة، هل من المبادرة في الوقت أن تتوضأ قبل الوقت؟ أو قولان أو هما قولان؟ لا نتكلم أن الصلاة لوقتها والرواية الأخرى على أول وقتها. طيب في أول الوقت هل نقول التعجيل أن تتوضأ قبل الصلاة قبل الوقت؟ هما قولان. طيب أيهما أقوى؟ الثاني، أن الوضوء يكون بعد الدخول، لأن الله سبحانه يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. جاني سؤال بعيد بدي أسألكم عنه وأتركه، برمي عليكم وأتركه. بما أنه ذكر الآية، تعرفون حديث عائشة قالت فنزلت آية التيمم، تعرفونه؟ أي نعم. سؤالان، السؤال الأول أيهما، آية النساء ولا المائدة؟ المائدة متى نزلت؟ السؤال الثاني، ليش قالت آية تيمم؟ هي آية وضوء، آية وضوء ولا آية تيمم هي؟ أنتم تقولون في آية الوضوء ولا تقولون في آية التيمم؟ تأملوها شوف. طيب والمناسبة ما نبهتني محمد، سؤال البخاري أحد جابه؟ يجيب في الحساب. اللي أريد أن ننبهه، البخاري استدل لعدم الاشتراط بالعموم. نبه لي أحد الإخوان يقول لا العكس، لا هو استدل على عدم الاشتراط بعموم الحديث، هذا الأصح، فصححوه من الدرس السابق. اشتراط عدم الوضوء للأذان، وإن كان أيضا يمكن هو سنة يأخذ منه أنه يعني يأخذ بقاعدة عامة، لكن ما لي شغل في هذا. أنا أتكلم عن أن استدلالات البخاري بعمومات يأخذ منها أحكام. بالمناسبة في البخاري، ترى فقه البخاري وتبويباته هذه مدرسة الحقيقة، أتمنى في أحد كان عنده يقدم يعني بحثا أصوليا وكذا. هل بحث البخاري أصوليا؟ فقهيا قتل بحثا. هل بحث أصوليا؟ كيف يستدل وكيف يستنبط؟ ترى البخاري لها عجائب. لا أنا أبغاك يعني كما استنبطنا أصول أحمد وأصول الشافعي كتب أصوله، وأصول أبي حنيفة ومالك من كلامهم، هل يأتي أحد ويستنبط أصول البخاري من استنباطاته واستدلالاته؟ وأتمنى إن كان أحد سينشط لهذه الدراسة أن يهتم بقضية أخرى أيضا غير الأصول، كيف يستنبط؟ يعني العقلية الفذة عند البخاري في الاستنباطات في حد ذاتها تحتاج دراسة، وخاصة ترى بعض استدلالات البخاري خفية مي بواضح إلا من مارس البخاري وعرفه. منها أن البخاري يعني على سبيل المثال إذا ذكر أصلا في الباب وأغفل غيره، يعني بعض الزيادات، تعرفون يعني يأتي بلفظ معين ويترك زيادة معينة. إذا تأملت صنيع البخاري ستجدون، سواء لو تأملوا يعني تدمنون القراءة، ستجدون سواء كان في التبويبات أو الكلام أو غيره، ستجدون أنه في الغالب يشير إلى أن الزيادة تلك غير صحيحة، أو أحيانا يترجم بالزيادة. طيب لماذا يترجم بالزيادة وهي ما ذكرها أصلا، أو يقول وروية ليست على شرطه، هل يضعفها؟ طيب هذه إذا بوب، لكن إذا ما بوب وتعمد إغفالها. ولهذا انتبهوا، ترى تصحيحات بعض المتأخرين لبعض الزيادات فيها نظر كبير، فقولهم زيادة الثقة مقبولة ما لم تخالف من هو أوثق، هذه فيها نظر. وتأملوا صنيع البخاري. طيب خلونا في بابنا، ايش طلعنا للبخاري؟ ايها الاستدلال، طيب بما يحصل التعجيل وضح، متى يسن التأخير؟ في العشاء وفي في ال نعم الصحيح انه انك تستعد للصلاة بعد دخول وقتها اي من التاجيل. طيب بالنسبة لتأخير الظهر السؤال ما علة التأخير؟ انتبهوا شدة الحر تعبدية هل مقبولة؟ نصا. طيب المشقة على المأمومين ممتاز ماشي. مشقة بسبب شدة الحر ها؟ يعني تقول هذه واحدة. طيب هل في علة أخرى؟ ما اسمع ايش خشوع. نعم الخشوع حتى يحصل الخشوع ايضا. طب لماذا لا تعللون يعني تقتصرون على النص وتقولون وقت شدة يعني وقت فيح جهنم وبس كما اننا لا نصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها والعلة معروفة ايضا فقط لان وقت. بعضهم قال كذا وش رايك؟ هذا أنت سترد اترك الرد لكن العلة لما ممكن تكون تعبدية ممكن. نعم نعم التعبد يعني ممكن لكن هذه تسمى العلة القاصرة. أنت تقصد العلة القاصرة أي التعبد أحيانا يقول لا نعلم. طيب هل إذا قالوا لا نعلم وش مرادهم؟ هل لا يوجد علة؟ لا يوجد لكن لا نعلمها. طيب إذا قالوا لا إذا يوجد علة لكن لا نعلمها وش مرادهم؟ ترى بعضهم خاصة من لا يقول بالتعليم من الشاعر وغيرهم يقول إن العلة هي فقط مجرد الامتحان وبعضهم يقول لا في علة لكن أنا ما أعلمها ولهذا الأول يقول لك لا تتعب مجرد امتحان كما أن الصلاة هذه أربع وهذه ثلاث وهذه والآخر يقول لا ابحث قد تجد. طيب هل سيختلف الحكم بناء على تذكرون التمرين الأساسي يكون اختلاف العلة يؤثر في اختلاف الحكم؟ طيب ما رأيكم في شخص يعني يصلي في بيته واحد شخص مو بلازم يصلي في بيته يصلي في جماعة لكن الجماعة اللي سيذهب إليه والمجموعة كلهم عايشين في مجمع مجمع مكيف هل سيختلف؟ ها؟ النساء. طيب ايش رايكم يعني نختصر العلل نجعلها فيح جهنم متعبدية. شوفوا المسائل إذا صلى وحده صلى وجماعة لكن في البيت هناك شدة حر في الخارج لكن لا يشعر فيه لأنه في مجمع مكيف. هذه ثلاث مسائل هل سيختلف الحكم بناء على اختلاف التعليل؟ شو العلة ترجحون؟ ايه تفضل ما تناقشتوا في الترجيح في التطبيق. طيب اعطونا التطبيق بعدين نتكلم عن الترجيح. يعني يشرع دوما الإبراد. طيب اين يعني اذا صلى وحده او امراه تصلي وحدها وحر لا حر او المكيف يمكن صحراوي ولا هو يعني ما برد ولا الظهر حتى لو كان وحده او كانت امراه. طيب ما يشرع. طيب لحظة بس خلينا نشوف التطبيق. طيب والعلة الأخيرة اللي هي المشقة على المأمومين إذا قلنا المشقة على المأمومين إذن لا يشرع لمن صلى فرادا أو امرأة وإنما يشرع لمن صلى جماعة وذهب. سمعوا بإسماعيل الإظهار لي أن العلة أي شغال بإسماعيل يظهر أن العلة ليست شدة الحر بإطلاق هكذا. أي نعم. وإنما عدم وجود ظل يمشي به المأمومون إلى الصلاة، عدم وجود ظل، فلذلك يبردون حتى ذكر كالعدد من الفقهاء أنهم يبردون حتى يكون للحيطان ظل يمشي به المأمومون. طب إذن هذه تكون داخلة في المشقة على المأمومين؟ لا علاقة للمرأة مثلا إذا كان شدة حر. أي نعم. لا علاقة للمرأة بهذا الموضوع، الموضوع وجود ظل للحيطان هذا هو العلة. طيب جيد، يعني إذا مثلا وجود شوارع مصفوفة مثلا إذا إلى المسجد لا يشرع يعني في الإبراد. جيد. الإبراد وجود يعني هي المشقة على المأمومين. المشقة على المأمومين. نعم المشقة على المأمومين بس بالتحديد. طيب هل يلزم المشقة على الكل؟ لا. لا انتبهوا، في واحد يجي بالسيارة واحد يجي على رجليه. طيب الحكم للغالب؟ اي انتبه يا شيخ. حتى لو كان بالسيارة مجرد الخروج من الباب الله يتبقى. كان واحد في فرق، لكن المرأة اللي في البيت لا ينطبق عليها. يكثروا على النساء، لأنه سيأتي النساء في درس اليوم أو ما قرئ المفترض ما قرئ اليوم درس بالنسبة للنساء كل شيء لهن، يجوز للنساء ولا يجوز للرجل، لا يجوز للنساء ولا يجوز للرجل، يعني في الحرير والذهب اليوم عند أنا أقرأ حتى يوم أقول بعض الفقهاء الجلوس على الحرير على المذهب يجوز للمرأة، يجوز للمرأة. طب ما يجوز للرجل؟ ما يجوز الرجل، يعني تجلس على الحرير وتعطيك يا ابو اسماعيل خيشه تكون تجلس عليها ولا صوف، ما ان شاء الله الجنه ان شاء الله كل نجلس على الحرير نتحلى بالذهب. فعلى الاقل ناخذ شيء لنا بس الدرس هذا. طيب طبعا يمكن ترى غير رايي اذا اختلف الحضور. بما تدرك الصلاه؟ بالركعة. على المذهب تدرك بماذا؟ بتكبيرة الإحرام. الخلاف عندكم يحتاج إعادة. بما تدرك الصلاة يدخل فيها ماذا؟ بما يدرك الوقت صح؟ وبما تدرك الجماعة، وأيضا الجمعة. انتبهوا في عبارة يخطأ فيها، هل عند الحنابلة تدرك الجمعة بالتكبيرة؟ ها؟ بالتكبيرة، تكبيرة الإحرام طبعا. طب ستجدون إيه نعم، ستجدون في بعض الألفاظ وإدراك الجمعة. إذا قالوا تدرك الجمعة بالركعة فإنما يريدون يعني الجمعة مع الإمام، يعني إذا دخل المسبوق مع الإمام فأدرك ركعة فإنه مدرك، أقل لا يعد مدرك. لكن لو قالوا تدرك بالتكبيرة فإنما يريدون وقت الجمعة، وقت الجمعة، يعني لو كبر تكبيرة الإحرام مثلا في آخر الوقت هل يلزم أن يكون أن يأتي بركعة كاملة؟ إذن هم يطردون الأصل حتى هذا في إدراك الوقت، لكن لا يطردونه في إدراك الجماعة. واضح الفرق هذا؟ أي ماشي، لكن أنا أقصد إذا قالوا أن الجمعة وإدراك جمعة يقصدون وقت الجمعة، يعني لو صلى آخر الوقت، هل الآن هم جماعة وصلوا آخر الوقت وأدركوا منها تكبيرة الإحرام، هل يعدون مثلا نعدهم أنهم صلوا جمعة ولا نقول خلاص انتهى الوقت؟ هم جمعوا يعني. اي نعم اي نعم، أدركوا تكبيرة الإحرام، نعم يعدون قد أدركوا الوقت. اي نعم أداء، لا نقول أنهم صلوها ظهرا إن انتهى وقت الجمعة لا، لكن لو نتكلم عن الجماعة اين على المذهب وقت الظهر، ايه من وقت العيد الى وقت نهايه وقت الظهر، يعني وقت الظهر ايه خلاص، يعني هو وقت الظهر نهايته هو نهايه الظهر. جيد ما في اشكال. طيب كيف يعلم دخول الوقت؟ واضحة عندكم. كيف؟ اي نعم، وعلى القول بأنه ركعة لا فرق في كل الأشياء. طيب هذه واضحة، غلبت انتبهوا ترى يقولون هما غلبت ظنه بدخول الوقت باجتهاده، أما إذا كان خبر لابد أن يكون خبر ثقة. طيب السؤال، لماذا هنا يقولون أنه غلبت الظن وفي رمضان يقول لابد من تيقن رؤية الهلال؟ في فرق؟ يكفي يكفي يكفي يكفي أنه يغلب على ظن الدخول، دخول الوقت يغلب على ظنه، لا يلزم أن يقطع. إيه؟ إن أدرك من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه، ما الحكم؟ زال تكليفه. هذه تركوها، نجعلها إن شاء الله تمرين خاص في متعلق الوجوب، لعل إن شاء الله يكون لها التمرين وكلام مستقل في أكثر من مسألة. إن أدرك من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه، ما الحكم؟ هذه فيه تفصيلات كثيرة، وراجع إلى قاعدة أصولية. إذا ضبطت القاعدة الأصولية ستضبط الخلاف وتضبط المسائل، نتركها. طيب قضاء الفوائد إن شاء الله درس جاي إن شاء الله. قضاء الفوائد حكمها واضح بالنسبة لكم؟ في إشكال في قضاء الفوائد؟ إذا كان إيش؟ هذا الإشكال عندكم فيها؟ إذا كان بدون، نعم الترتيب فيه إشكال، الخلاف معروف فيه، تكلم عن إشكالات اللي تتعلق بالملكة، لكن هل في الحاضرة يقطع الترتيب ويذهب يودي الحاضرة ثم يرجع الحاضرة؟ فوائد إنسان يقضي فوائد فدخل وقت الظهر. أي نعم ظهر اليوم اللي هو فيه الآن، يكفر ويقضي أيام ماضية. جيد، فدخل وقت الظهر، يعني هل يقطع الصلاة صلواته ويذهب ويؤدي الحاضرة مع الجماعة في المسجد ويرجع يقضي فوائد؟ إذا تعارضت نعم، إذا لا إذا لم يمكن فالفائت فالمقدم إيش؟ الحاضر ولا الفائت؟ الحاضر. طيب في تمرينات سابقة أخذناها، أريد في آخر ربع ساعة معنا نطبقها على ما يتعلق بشروط الصلاة. عندي تذكرون تمرين تنقيح المناط، طلب مني مرارا إعادة تنقيح المناط وأيضا بعض التمرينات الأخرى. طيب وش رأيكم في الأول؟ عندي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما، رواه البخاري. طيب الحديث الثاني، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان أو حيث كان حيث كان وجهه. قال ابن عمر وكان رسول الله، هذا نحتاج نحرره لكني جعلت عشان نستفيد من فهم ابن عمر للحديث. قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. نقح للمناط، المناط اللي يريده أنا متى يجوز؟ يعني في الحديث الأول اتركوا، دعني أغير السؤال، بدل ما أقول نقح المناط أقول مثلا متى يجوز بسحري، وفي السؤال الثاني متى يجوز التنفل على الدابة، أيضا سؤال في نفس متى يجوز ترك استقبال القبلة. يا جماعة ممكن ترى يفيدكم في تنقيح المناط، ما الذي اختار صاحب الزاد؟ ألم يختر صاحب الزاد شروطا معينة للتنفل على الراحلة مثلا؟ ألم يجعل شروطا معينة أو استثنى بشروط معينة لبس الحرير للرجال في مواضع معينة؟ طيب الآن هل سيتغير تنقيح المناط بالنسبة لكم إذا قرأت اللفظ الآخر؟ شو رأيكم باللفظ الآخر؟ هذا اللفظ الآخر، وفي لفظ أن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القملة فرخص لهما في لبس الحرير، فرأيت على كل واحد منهما قميصا من حرير. لاحظوا القميص، تعرفون القميص وشوف اللغة؟ لا، القميص ترى يطلق على، ممكن يطلق على الثوب لكن لا يلزم أن يكون هو ما نسميه الآن المنامة أو الثوب النوم. لا هو أقرب ما يكون إلى الفانيلة الطويلة نوعا ما، أقرب من كون هذا الثوب اللي نسميه الآن قميصا، وإن كان أحيانا تجوزا قد يطلق على ما نسميه ثوبا الآن قميصا تجوز، لكن في الغالب أنه يطلق على الطويلة. نعم تقريبا. طيب شو رأيكم سيتغير تنقيح المناط؟ ما تغير عندكم إلا يتغير هنا الحكة وهنا الحمل. ها عدلتوه؟ هو ما تغير في تأكيد. جيد، لماذا أنا أتيت باللفظ الآخر؟ من الأشياء التي تفيدك أثناء تنقيح المناط أمران. الأمر الأول جمع ألفاظ الحديث، جمع ألفاظ الحديث، وجمع ألفاظ الحديث حتى لو لم يعني أنت تقتنع بأنه مناط بعد أن تنقحه ستفهم بعض الخلاف لأنهم تمسكوا بلفظ من الألفاظ. الأمر الآخر اللي أيضا يفيدك مقارنة بالأحاديث المشابهة، فحديث مثلا ابن عمر في التنفل تقارن بحديث أنس وبغيره، ستجد إما أن يضيف لك بعض القيود أو يحذف بعض القيود، قد تجد بعض القيود غير ضرورية أو قد يضيف لك بعض القيود، لأنه أحيانا عندما يأتيك بلفظ آخر يشعرك أن ليس المراد فقط هذا المثال وإنما المراد معنى عام. طيب لنأخذ مثلا الترخيص في لبس الحرير، إذن ما العلة، ما المناط؟ شو الفرق؟ هل في استعمال استعمال غير لبس؟ شو الفرق؟ يعني جو إذن لبس. لا أنت تقول استعمال. أنت ستلغي اللبس حتى. جيد. الآن الشيخ سيلغي اللبس أصلاً. انتبهوا لهذه. فهمتوا كيف فهم؟ ها؟ يقول لبس لا أثر له. سواء لبس، جلس، تداوى، أيا كان جلس على الحرير، يقول إن أنا لا أنظر إلى لبس وإنما أقول استعمال. توافقونه؟ يعني هل هذا الوصف ملغى؟ يا جماعة تذكرون أنتم تنقيح المناط ولا ما تذكرونه؟ يعني فكرة تنقيح المناط باختصار وشو؟ إخراج الأوصاف غير المؤثرة والإبقاء على الوصف المؤثر الذي سأجعله مناطا، سأجعله مناطا للحكم. هذا باختصار يا أبو إسماعيل. هل سأحذف هذا الوصف لبس؟ في خلاف. خرج مخرج الغاية. هو سأل سؤال مباشر. طيب في هذا، في هذا سنأخذ بالمانع الذي لا يريد التوسيع أم بالموسع؟ لا اللبس أو لا الاستعمال أوسع. هل هنا يقول لك من الذي يقول لا فقط لبس؟ الشيخ سليمان يقول فقط لبس. إيه. فإذا أنا الغيب يعني كانوا جعل لأنه كان يشبههم في مسألة اللبس ولين الاستعمال، ورد في حديث حذيفة وغيرها الجلوس نصا. لكن الاستعمال يعني أعظم في العلة. يعني قصدك أن تقول إنه دوما يذكر اللبس ويراد به الاستعمال، فلما حذف هذا الوصف دل ذلك على أن الاستعمال هو المراد. شيخ سليمان طيب يقول الشيخ انه الان بما انه في ترخيص فمعنى ذلك ان نقتصر على المخرج فقط لا نقيس عليه. طب هم انتبه الشيخ ترى ما يقولون قياس، واتفقنا ان تنقيح المناط قياس ولا ليس بقياس. الراجح، انا اقول عبارة الراجح، الراجح ان الالحاق في تنقيح المناط ليس قياسا، هذا رأيي، وذكرت سابقا من قال بهذا الرأي. فهم يقولون الشيخ ترى مو بقياس، لكن إذا جعلت تنقيح المناط الحاق في تنقيح يعني في بعد تنقيح المناط قياسا، لك أن تقول الأصل أن لا نتجاوز في أنه لا يمكن أن نقيس عليه لأنه مستثنى، والاستثناء لا يقاس عليه. ممكن. طيب في شيء آخر ممكن سمي شيخ؟ طبعا أكيد هل سيكون خاص بالزبير عبد الرحمن؟ الأصل عدم خصوصية بأشخاص. طيب لحكة هل سألغيه ولا أعممه؟ ما الدليل أن أغير مثلا أقول لحاجة؟ يكون في الرواية الأخرى قال قم. طيب ايش رأيكم في الرواية الأخرى قال في غزات؟ أين هل سيؤثر؟ أو نقول أصلا حرب علة أخرى أو سبب آخر للترخيص؟ طيب إذن حكة يعني تفيد الرواية الأخرى القمل أنه لحاجة. طيب أكيد لحاجة مو لضرورة. لا إذا قلت ضرورة ضيقت، إذا قلت حاجة ما شاء الله يا شيخ أنت من أهل السعة، يعني تقول حاجة. ليش حاجة؟ ستدخل الضرورة قطعا. طب لماذا قلت حاجة ما قلت ضرورة؟ جيد. لا يحتاج أن نستدل في الضرورة. طيب هل يمكن أن أيضا أن نستثني في التحسينات، في الأمر التحسيني تحسينيات؟ والله يقول يعني منظري مو بجيد غرض غير زينة، إذن لا ندخل التحسيني، لا ندخل التحسيني وإنما فقط الحاجي. طيب أيضا هل في أوصاف نضيفها أو نحذفها؟ إيش رأيك يا شيخ؟ طبعا الحكة رواية الصحيح البخاري. فقط في التداوي. إذن لحظة بس عشان ما معهم لاقط، عشان أعيد صوتك عشان ما يسمع. الشيخ يقول إنه ما نقول حاجة فقط، نحدد الحاجة نقول تداوي كذا يا شيخ، نقول تداوي. ليش لا؟ أصبر يا شيخ أنت ما بقيت شيء. طيب ما رأيكم بالتداوي؟ يقول يجوز استخدام الحرير، يعني كذا يكون الشيخ هذا يجوز استخدام الحرير للتداوي، لأنه ترى الغزات يا جماعة في الغالب السفر مظنة، خاصة في السابق مظنة القمل، فستكثر وسيكثر الحاجة، لأنه في البلد يستطيع أن يترفى ويكثر الاغتسال ونحو ذلك ولا يأتي غبار. الحرب اتركوها علة أخرى. لا لا لحظة ناقشوا الشيخ. تداوي يقول لي حاجة، لا لا لا هو الترخيص، ولهذا في البخاري لم يذكر الغزاة. الآن لا يكون حراما، وانتبهوا ترى في قاعدة أخرى، ما أبيح سدا للذريعة يباح للحاجة. فهل يعني هل يمكن نجعل هذا المثال تأكيدا للقاعدة ونقول إن الحرير سدا للذريعة محرم ولا لشيء أصلي؟ ما العلة في التحريم؟ عدم الخيلة. إذا قلنا أنه عدم الخيلة إذن هو سدا للذريعة ويكون مباح للحاجة، فمضطرد مع القاعدة لا إشكال إذا قلنا بهذه العلة. طيب ما رأيكم أيهم أقوى، نقول تداوي ولا حاجة؟ الحاجة. ليش؟ مو على كيفك توسع يا شيخ. لابد بدليل. ها التيسير لابد أن يكون مبني على أصول. أي نعم. ليش الأشباب الألفاظ؟ رجعت عن قولك. رجع. طيب طيب من ما زال متمسكا بالحاجة؟ سمشة. اترك غزات، أنا أشكلت عليكم بالغزات، اتركها. الحاجة قصدك أن تقول أنه لما كان في غزات كان في حاجة. طب نفسها القمل والحكة، يعني لو كان في البلد وفي قمل وحكة ما يعني ما يستخدمه؟ لا، ترى ممكن تتمسك فيه وتقول إذا أمكن التداوي بغير الحرير فليفعل. طبعا أضبكم مثال عشان يتضح لكم الفرق. يا جماعة، واحد قال أنا سألبس حرير، ولا يروح الآن لطبيب جلدية ويصرف له مرهم ويستخدمه؟ لا، أنت ليش ليش ليش هل أقول لي حاجة للتداوي؟ طيب التداوي إذا كان عندي خيار أفضل. طيب سؤال أجب عليه قبل الشيخ عبد الله، لو قال له الطبيب هذا مرهم، يعني طيب وبالتالي قال له الطبيب هذا مرهم، إذا كنت كل يوم ستدهم به لا تحتاج إلى الحرير. إيه، لا خلاص ما يحتاج، ستذهب الحكة، لأنه لحكة الآن ما في علاجات. في السابق كان في حكة والحرير يحتاجه، لأن الحرير ناعم، قد ما يكون الحرير هو نفسه تداوي. هل الآن هو يعالج بالحرير؟ لا، لأنه لو وضع مثلا صوف، الصوف خشن فاستكثر الحكة، فالحرير نفسه ليس هو تداوي، يعني هو الدواء، وإنما يخفف الضرر. فهل الآن يعني إذا قال تداوي وذهب للطبيب وأعطاه الطبيب مرهم، الشيخ سمان ما يحتاج أسأله، سيقول للمرهم واضح صح ولا لا؟ يستخدم المرهم ولا يستخدم حرير. طب أنت يا شيخ عبد الله، يعني أجب، سيستخدم المرهم ولا يجوز استخدام الحرير؟ يقول المرهم، يا جماعة يقول لك المرهم متعب يومي، ما عندي استعداد يومي ألبس حرير وانتهينا. له ذلك، ايش رايكم؟ تحسين، هذا رايكم، هذا مجموعتكم انتم. لا بس اذا الحاجه يدخل من ضمنها تداوي، ماشي، لكن الحاجه اوسع من التداوي. الجلوس ولا غيره؟ طيب ايش رايكم؟ صار تحسينيا، تفضل. إذا وجد الدواء كان، اعذروني أكرر كلامكم عشان ما يسمع من في الخارج، إذا وجد الدواء فأصبح تحسينيا. ايش رأيكم؟ سمي شيخ. ما عندهم. طيب خاصة أنه إذا قلنا أنه في غزات، منين له؟ جيد، لاحظتوها؟ إذا قلنا حكة ما يأتي كلام الشيخ، واضح؟ لأن الحكة في الجلد، لكن لو قلنا أنه بسبب قمل، الحلق من التداوي، لماذا لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم احلقوا رؤوسكم وانتهينا كما قال لكعب؟ جيد، ترى ممكن لو تتأملون فيها، لماذا البخاري اختار هذه اللفظة؟ ما نشوف لنا هل لفظة قمل اللي عند أحمد وغيره ثابتة أم لا؟ سبيل الصحيح. ها؟ الحمد لله أننا ما عشنا الفترة، لأنه في السابق كانوا يعني في شقاب، يعني اللي بيسافر فعلا يسافر، حين تروح للأقصى العالم وترجع ولا عندك أي إشكال، محدد بعد يمكن نفس اليوم موعد هناك موعد هنا وماشي أموره، لكن في السابق سفر وقطعة من عذاب. يعني نكون يعني صادقين مع أنفسنا. بعض الأشياء ترى لا نشعر فيها تماما كما يشعرون بها السابق. ولهذا أنا قلت لكم نصيحة قديمة وأكررها مرة ثانية: أكثروا من الحديث مع كبار السن في فهم الحياة السابقة، لأن الحياة في هذه البلاد قبل 80 سنة لا تختلف كثيرا عن الحياة اللي كانت موجودة وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فستفهم كثير من الإشكالات. فجيد كلامك معك. طيب باختصار، إذن أولا المذهب ما المناط عنده؟ وش عبارته؟ عبارة الزاد ايش قال؟ لضرورة او حكة او مرض. لاحظتوا ايش؟ وش ذهب يفعل؟ ها؟ نعم، لانه ايش؟ نفس اللي قال قبل شوي الشيخ سليمان، الاصل انه استثناء، والاستثناء لا تقيس عليه ولا تلحق به، فتقف عند الصور الواردة. لكن أنتم تقولون لحاجة أو للتداوي هذا سيكون أوسع. الوقت كان ودي أخذ الحديث الآخر، حديث ابن عمر، لكن لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.